شرح كتاب عمدة الفقه للإمام أحمد بن حنبل دكتور محمد محمد المختار الشنقيطي. الموضوع مقدمة الكتاب صفحة 801، مقدمة الكتاب 802، كتاب الطهارة، أحكام المياه صفحة 803، إذا بلغ الماء قلتين صفحة 804، وإن خفي موضع النجاسة صفحة 805، باب الأنية صفحة 806، باب قضاء الحاجات صفحة 807، باب قضاء الحاجة 1 808، باب قضاء الحاجة 2 صفحة 809، باب الوضوء 1 810، باب الوضوء 2 811، باب الوضوء 3 صفحة 812، باب المسح على الخفين 1 813، باب المسح على الخفين 2 814، باب المسح على الخفين 3 815، باب نواقض الوضوء 1 816، باب نواقض الوضوء 2 817، باب الغسل من الجنابة 818، باب التيمم 1 819، باب التيمم 2 820، باب الحيض 1 821، باب الحيض 2 822، باب الحيض 3 823، باب النفاس 824، كتاب الصلاة، الصلاة صفحة 825، باب الأذان والإقامة 826، باب شروط الصلاة 1 827، باب شروط الصلاة 2 828، باب شروط الصلاة 3 829، باب شروط الصلاة 4 830، آداب المشي إلى الصلاة 831، باب صفة الصلاة 1 832، باب صفة الصلاة 2 833، باب أركان الصلاة وواجباتها صفحة 834، باب سجود السهو 1 835، باب سجود السهو 2 836، باب صلاة التطوع 837، باب الساعات التي نهي الصلاة فيها صفحة 838، باب الإمامة صفحة 840، باب صلاة المريض 841، باب صلاة المسافر 842، باب صلاة الخوف 843، باب صلاة الجمعة 844، باب العيدين صفحة 845، كتاب الجنائز، الجنائز 846، كتاب الزكاة، الزكاة 847، باب زكاة السائمة 848، باب زكاة الخارج من الأرض 849، باب زكاة الأثمان 850، باب حكم الدين 851، باب زكاة العروض 852، باب زكاة الفطر 853، باب إخراج الزكاة صفحة 854، من يجوز صرف الزكاة لهم 1 855، من يجوز صرف الزكاة لهم 2 856، من لا يجوز دفع الزكاة لهم. 857 كتاب الصوم. الصوم 1. 858 الصوم 2. 859 باب أحكام المفطرين في رمضان. 860 باب ما يفسد الصوم. 861 باب صيام التطوع. 862 باب الاعتكاف. 863 كتاب الحج والعمرة. الحج والعمرة. 864 باب المواقيت. 865 باب الإحرام. 866 باب محظورات الإحرام. 867 باب الفدية. 868 باب دخول مكة. صفحة 869 باب صفة الحج. 700 باب صفة الحج. 870 باب ما يفعله بعد الحل. 871 باب أركان الحج والعمرة. 872 باب الهدي والأضحية. 873 باب العقيقة. 874 البيع كتاب البيوع. البيع معوضة المال بالمال. 1. 875 ثمن الكلب إلى قوله ولا معجوز عن تسليمه. 2. 876 قولة كتاب البيوع إلى قوله ويجوز بيع كل مملوك. 3. 877 قولة وعن بيع حاضر لباد. 4. 878 مقدمة عن كتاب البيوع. 5. 879 ولا معجوز عن تسليمه. 6. 880 النهي عن المزاينة. 1. 881 باب الربا. 882 باب من قوله باب الربا. 883 باب بيع الأصول والثمار. 884 باب الخيار. 885 باب السلم السلم. 886 باب القرض. 1. 887 باب القرض وغيره. 2. 888 باب أحكام الدين. 889 باب أحكام الدين. 890 الحوالة والضمان. 891 باب الرهن. 892 باب الصلح. 893 باب الوكالة. 894 باب الشركة. 895 باب المساقات والمزارعة. 896 باب إحياء الموات. 897 باب الجعالة. 898 باب اللقيطة. 899 باب السبق. 900 باب الوديعة. 901 كتاب الإجارة. باب الإجارة. 902 باب الغصب. 903 باب الشفعة. 904 كتاب الوقف. الوقف. 905 باب الهبة. 906 كتاب الوصايا مقدمة عن الوصايا. 907 حديث سعد الثلث والثلث. حديث سعد الثلث والثلث كثير. 908 فصل إذا بطلت الوصية وبعضها رجع إلى الورثة. 909 الموصى إليه. 910 فصل وليهم أن يأذن المميز من الصبيان. 911 فصل وإذا إذن السيد لعبده في التجارة. وإذ إذن السيد لعبده في التجارة. 912 كتاب الفرائض. باب الفرائض. 913 باب الحجب 904 كتاب الفرائض باب الحجب 914 باب العصبات 915 باب ذوي الأرحام 916 باب أصول المسائل 917 باب الرد 918 باب تصحيح المسائل 919 باب المنسخات صفحة 920 باب موانع المواريث باب موانع الميراث 921 باب مسائل شتى 922 باب الولاء إلى باب أحكام أمهات الأولاد 923 كتاب النكاح باب النكاح 924 باب الولاية على النكاح 925 باب المحرمات في النكاح 926 كتاب الرضاع الرضاع 927 باب نكاح الكفار 928 باب الشروط في النكاح 929 باب العيوب التي يفسخ بها النكاح 930 كتاب الصداق باب الصداق 931 باب معاشرة النساء 932 باب القيم والنشور 933 باب الخلع 934 كتاب الطلاق باب ولا يحل جمع الثلاث ولا طلاق المدخول بها صفحة 935 أول الكتاب 936 باب صريح الطلاق وكنياته 937 باب تعليق الطلاق بشروط 938 باب ما يختلف به والطلاق وغيره 939 باب الرجعة 940 باب العدة 941 باب استبراء الأمام كتاب الظهار 942 باب الظهار 943 كتاب اللعان باب اللعان 944 باب الحضانة 945 باب نفقة الأقارب والمماليك 946 باب الوليمة 947 كتاب الأطعمة باب الأطعمة 948 باب الزكاة 949 كتاب الصيد باب الصيد 950 باب المضطر 1951 باب المضطر 2952 باب النذر 1953 باب النذر 2954 باب النذر 3955 كتاب الإيمان باب من حلف ألا يفعل شيئا 956 باب جامع الإيمان 957 باب كفارة اليمين 958 كتاب الجنايات باب القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام 959 باب شروط وجوب القصاص واستيفائه 960 باب الاشتراك في القتل 961 باب القعود في الجروح 962 كتاب الديات باب دية الحر المسلم 963 باب العاقلة وما تحمله 964 باب ديات الجراح 965 باب الشجاج وغيرها 966 باب كفارة القتل 967 باب القسامة 968 كتاب الحدود باب ولا يجب إلا على مكلف عالم بالتحريم. 969. باب حد القذف. 970. باب حد المسكر. 971. باب حد السرقة. 972. باب حد المحاربين. 974. باب حكم المرتد. 975. كتاب الجهاد. باب الجهاد. 976. باب الأنفال. 977. باب الغنائم وقسمتها. 978. باب الأمان. 979. باب الجزية. 980. كتاب القضاء. باب القضاء. 981. باب صفة الحكم. 982. باب في تعارض الدعاوى. 983. باب حكم القاضي. 984. باب القسمة. 985. كتاب الشهادة. باب الشهادة. 986. باب من ترد شهادته. 987. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها. 988. باب اليمين في الدعاوى. 989. باب الإقرار. 990. مختارات. المادة: الداعية للقارئ أحمد سعود. 9908 رقم الصفحة. الرقية الشرعية الشيخ مشاري راشد العفاسي. 9909. الرقية الشرعية للشيخ ناصر القطامي. 9910. أذكار الصباح والمساء مشاري. 9911.